سيذكر من يخشي ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. قد أفلح من تزكي وذكر اسم ربه فصلي بل يؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وهبق إن هذا لفي الصحف الأولي صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. الفاتحة.